أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم له تعلمون عظيم. إنه قرآن كريم في كتاب مكنون في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعون إن كنتم صادقين. فأما المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن